وقدم النص والآراء فاتهمي، وقدم وجوبا علوم الدين إن بها يبين نهج الهدى من موجب النقم، وكل كسر الفتى فالدين جابره، وكل كسر الفتى فالدين جابر، والكسر في الدين صعب غير ملتئم. دعا كما قاله العصري منتحلا، وبالعتيق تمسك قط واعتصمي، قط واعتصمي. ما العلم إلا كتاب الله وأثر يجلو بنور هداه كل منبهم. ما ثم علم سوى الوحي المبين، وما منه استمد إلا طوبى لمغتنم، ألا طوبى لمغتنم. والكتم للعلم فاحذر إن كاتمه في لعنة الله والأقوام كلهم. ومن عقوبته أن في المعاد له من الجحيم لجاما ليس كاللجم. وصائن العلم كما عمن ليس يحمله، ماذا بكتمان بل صون فلا تلمي. وإنما الكتم منع العلم طالبه من مستحق له، فافهم ولا تهمي. وأتبع العلم بالأعمال، وادع إلى سبيل ربك بالتبيان والحكم. واصبر على لاحق من فتنة وأذى فيه وفي الرسل ذكرى، فاقتده بهم. لواحد بك يهديه الإله لذا، خير غدا لك من حمر من النعم. واسلك سواء الصراط المستقيم، ولا تعدل، وقل رب الرحمن واستقم. قال رحمه الله عز وجل: الوصية بكتاب الله عز وجل وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله، لا سيما في حندس الظلم. حكم براهنه واعمل بمحكمه حلا وحظرا، وما قد حده أقمي. واطلب معانيه بالنقل الصريح، ولا تخض برأيك، واحذر بطش منتقم. فما علمت بمحض النقل منه فقل وكل إلى الله معنى كل منبهم. ثم المرا فيه كفر فاحذره، ولا يستهوينك أقوام بزيغهم. وعن منائه كن يا صاح منزجرا، والأمر منه بلا ترداد فالتزم. وما تشابه فوض للإله، ولا تخض فخوضك فيه موجب النقم. ولا تطع قول ذي زيغ يزخرف، من كل مبتدع في الدين متهم. حيران ضل عن الحق المبين، فلا ينفك منحرفا معوج لا لم يكم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم. هو الصراط، هو الحبل المتين، هو الميزان، والعروة الوثقى المعتصم. هو البيان، هو الذكر الحكيم، هو التفصيل، فاقنع به في كل منبهم. هو البصائر والذكرى لمدكري، هو المواعظ والبشرى لغير عمي. هو المنزل نورا بينا وهدى، وهو الشفاء لما في القلب من سقم. لكنه لأولي الإيمان إذ عملوا بما أتى فيه من علم ومن حكم. أما على من تولى عنه فهو عمى، لكونه عن هداه المستنير عمي. فمن يقيم يكن يوم المعاد له، خير الإمام إلى الفردوس والنعم. كما يسوقه للإعراض عنه إلى دار المقامع والأنكال والألم. وقد أتى النص في الطولين أنهما ظلا لتاليهما في موقف الغمام. وأنه في غد يأتي لصاحبه مبشرا وحجيجا عنه إن يكمي. والملك والخلد يعطيه ويلبسه تاج الوقار الإله الحق ذو الكرم. يقال اقرأ ورتل الورق في غرف الجنات كي تنتهي للمنزل النعم. وحلتان من الفردوس قد كسيت لوالديه لأهل أكوان لم تكمي. قال: بماذا كسينا؟ فقيل: بما أقرأتما ابنكما فاشكر لذي النعم. كفى وحسبك بالقرآن معجزة، دامت لدينا دواما غير منصرم. لم يعتره قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي. لم يعتري قط تبديل ولا غير وجل في كثرة الترداد عن سامي. مهيمنا عربيا غير ذي عوج، مصدقا جاء في التنزيل في القدامي. في التفاصيل للأحكام مع نبأ عما سيأتي وعن ماضي من الأمم، فانظر قوارع آيات المعتاد به، وانظر لما قص عن عاد وعن إرم، وانظر به شرح أحكام الشريعة، هل ترى بها من عويص غير منفصم، أم من صلاح ولم يهد الإنام له، أم باب هلك ولم يزجر ولم يلم، أم كان يغني نقيرا عن هدايته، جميع ما عند أهل الأرض من نظم، أخباره عظة أمثاله عبر، وكله عجب سحقا الذي صمم، لم تلبث الجن إذ أصغت لتسمعه، أن بادروا نذورا منهم لقومهم، الله أكبر ما قد حاز من عبر ومن بيان وإعجاز ومن حكم، والله أكبر إذ أعيت بلاغته وحسن تركيبه للعرب والعجم، كم ملحد رام أن يبدي معارضه فعاد بالذل والخسران والرغم، هيهات بعدا لما راموا وما قصدوا وما تمنوا، لقد باءوا بذلهم، خابت أمانيهم، شاهت وجوههم، زاغت قلوبهم عن هدي القيم، كم قد تحدى قريشا في القديم، وهم أهل البلاغة بين الخلق كلهم، بمثلي وبعشر ثم واحدة، فلم يروموا إذ ذا الأمر لم يرمي، الجن والإنس لم يأتوا لو اجتمعوا بمثله ولو انضموا لمثلهم، أنا وكيف رب العرش قائله سبحانه جل عن شبه له وسمي، ما كان خلقا ولا فيضا تصوره نبينا لا ولا تعبير ذي نسمي، بل قاله ربنا قولا وأنزله وحيا على قلب مستيقظ الفهم، والله يشهد والأملاك شاهدة والرسل مع مؤمن العربان والعجم. قال رحمه الله عز وجل: الوصية بالسنة، اروي الحديث ولازم أهله فهم ناجون نصا صريحا للرسول نمي، سامت منابرهم واحمل محابرهم والزم أكابرهم في كل مزدحم، اسلك منارهم والزم شعارهم واحطط رحالك إن تنزل بسوحهم، هم العدول لحمل العلم كيف وهم أولو المكارم والأخلاق والشيم، هم الأفاضل حازوا خير منقبة، هم الأولى بهم الدين الحنيف حمي، هم الجهابذة الأعلى متعارفهم بين الأنام بسيماهم واسمهم، هم ناصر الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم، هم البذور ولكن لا أفول لهم، بل الشموس وقد فاقوا بنورهم، لم يبق للشمس من نور إذا أفلت، ونورهم مشرق من بعد رمسهم، لهم مقام رفيع ليس يدركه من العباد سوى الساعي كسعيهم، أبلغ بحجتهم أرجح بكفتهم في الفضل، إن قستهم وزنا بغيرهم كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يحيون سنته من بعده فلهم أولى به من جميع الخلق كلهم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لهم بالصدر والقلم، ينفون عن انتحال المبطلين وتحريف الغلاة وتأويل الغوي اللائم، أدوا مقالته نصحا لأمته، صانوا روايتها عن كل متهم، لم يلهم قط من مال ولا خول لم يلهم قط من مال ولا خول ولا ابتياع ولا حرث ولا نعم، هذا هو المجد، ولا ملك ولا نسب، كلا ولا الجمع للأموال والخدم، فكل مجد وضيع عند مجدهم وكل ملك فخدام لملكهم، والأمن والنور والفوز العظيم لهم يوم القيامة والبشرى لحزبهم. فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا وصعد بعزم وجد مثل جدهم واعكف على السنة المثلى كما عكفوا. واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي. واقرأ كتابا يفيد الاصطلاح به تدري الصحيح من الموصوف بالسقم. أحكم قواعده وأحرز فوائده تحس عوائده كالدر تنتظم. فهي المحجة فاسلك غير منحرف وهي الحنيفية السمحاء فاعتصمي. وحي من الله كالقرآن شاهدوا في صورة النجم فاحفظوا ولا تهمي. خير الكلام ومن خير الأنام بدا من خير قلب به قد فاه خير فمي. وهي البيان لأسرار الكتاب فبالإعراض عن حكمها كن غير متسمي. حكم نبيك وانقد وارض سنته حكم نبيك وان قد ورد سنته مع اليقين مع اليقين وحول الشك لا تحمي. واغضض عليها وجانب كل محدثة وكل ذي بدعة يدعوك لا نعمي. فما لذي ريبة في نفسي حرج مما قضى قط في الإيمان من قسمي. فلا وربك أقوى زاجرا لأولي الباب والملحد الزنديق في صممي. قال رحمه الله عز وجل في الفرائض والآلة والتحذير من العلوم المبتدعة: وبالفرائض نصف العلم فاعني كما أوصل إلى وخير الرسل كلهم من فضلي أن تولى الله قسمتها من فضله أن تولى الله قسمتها ولم يكلا إلى عرب ولا عجمي. يوصيكم الله مع ما بعدها اتصلت وفي الكلالة أخرى فدن واغتنمي. وخذ إذا شئت ما قد تستعين به من آلة تلفيا حلا لمن بهمي. كالنحو والصرف والتجويد مع لغة يدرى بها حل ما يخفى من الكلم. واحذر قوانين أرباب الكلام فما بها من العلم غير الشك والتهم. قاموس فلسفة مفتاح زندقة كم من ملم بها قد باء بالندم. راموا بها عزل حكم الله واقترحوا للحق ردا وإنفادا لحكمهم. يروك إن تزن الوحيين مجترئا عليهما بعقول الغفل العجم. وإن تحكمها في كل مشتجر إذ ليس في الوحي من حكم لمحتكم. أما الكتاب فحرف عن مواضعه إذ ليس يعجزك التحريف للكلم. كذا الأحاديث آحاد وليس بها برهان حق ولا فصل لمختصم. وقد أبى الله إلا نصر ما خذلوا وكسر ما نصروا منهم على رغمي. كذا الكهانة والتنجيم إنهما كفران قد عبثا بالناس من قدمي. إسنادها حزب إبليس اللعين كما متونها أكذب المنقول من كلمي. ما للتراب وما للغيب يدركه ما للتصرف والمخلوق من عدمي. لو كانت الجن تدري الغيب ما لبثت تهران تعالج أصنافا من الألم. أما النجوم فزين للسماء ورجوما للشياطين طردا لاستماعهم. كذا بها يهتدي الساري لوجهته في البر والبحر حيث السير في الظلم. والنيران بحسبان وذلك تقدير العزيز العليم المسبغ النعم. فمن تأول فيها غير ذاك قفا ما ليس يعلمه فهو الكذوب سمي. كالمكتفين العباد الهياكل في عزو التصرف والتأثير للنجم. والكاتبين نظاما في عبادتها عقدا وكيفا وتوقيتا لنسكهم. فذا سعود وذا نحس وطلسمه وكذا وناسبه ذاك بخرصهم. واحذر مجلات سوء في الملا نشرت تدعو جهارا إلى نشر بلا بهم. تدعو لنبذ الهدى والدين أجمعه والعلم بل كل عقل كامل سلم. وللركون إلى الدنيا وزخرفها والرتع كالحيوان السائم البهيمي، وللتهتك جارا والخلاعة مع نبذ المروءة والأخلاق والشيم، والاعتماد على الأسباب مطلقها دون المسبب والخلاق من عدم، والكفر بالله والأملاك مع رسلي والوحي مع قدر، والبعث للرمم والاعتناق الطبيعيات ليس لها مدبر فاعل ما شاء لم يضم، قامت لديهم بلا قيوم أبدعا مسخرات لغايات من الحكم، سموه مدحا لو العلم الجديد، بل الكفر القديم، ومنهم قول بالقدم، تقسموا الملاحد الطغاة على سهم وأكثر لا أهلا بذي القسم، وكلما مر قرن أو قرون أتوا به على صورة أخرى لخبثهم، بعض الخبيث على بعض سيركبه ربي ويجعله في النار للضرم، وعجب لعدوان قوم حاولوا سفا أن يجمعوه إلى الإسلام في كمم، كالنار في الماء أو طور على حدث في وقته أو إخاء الذئب والغنم. قال رحمه الله عز وجل: خاتمة في تحصيل ثمرات العلم النافع واجتناء قطوفه الدانية اليانعة، وحاصل العلم ما أملي الصفات له، فأصغ سمعك واستنصت إلى كلمي، وذاك لا حفظك الفتيا بأحرفها ولا بتسويدك الأوراق بالحمم، ولا تصدر صدر الجمع محتبيا تمليه لم تفقه المعني بالكلم، ولا العمامة إذ ترخي ذؤابتها تصنعا وخضاب الشيب بالكتم، ولا بقولك يعني دائبا ونعم كلا، ولا حملك الأسفار كالبهم، ولا بحمل شهادات مبهرجة بزخر في القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن. فاعلمي العلم كل العلم فالتزمي، فلتعرف الله ولتذكر تصرفه، وما على علمي قد خط بالقلم، وحقه اعرف وكم حقا بموجبه، ومنهج الحق فاسلك عنه غير عمي، أشقى وأسعد مختارا أضل هدى، أدنى وأبعد عدلا منه في القسم، أوحى وأرسل وصى آمرا ونهى، أحل حرم شرعا كامل الحكم، يحب الإحسان والعصيان أكرهه، والبر يرضاه مع سخط لحرمهم، بمقتضى ذين في الدارين مضطرد، لا ظلم يخشى ولا خير بمنهضم، فاعمل على وجل وادأب إلى أجلي، واعزل عن الله سوء الظن والتهم، للشرع فانقد وسلم للقضاء، ولا تخاصمن بيك الملحد الخصم، وبالمقادير كن عابدا لمالكه وعابدا مخلصا في شرعه القيم، إياه فاعبد وإياه استعن فبذا تصل إليه، وإلا حرت في الظلم، وخذ بالأسباب واستوهب مسببها وثق به دونها تفلح ولم تضم، بالشرع زن كل أمر ما هممت به، فإن بدا صالحا أقدم ولا تجمي، أخلص واصدق أصب وأهضم فذي شرطت في صالح السعي أو في طيب الكلم، أخلص لله واصدق عازما وأصب صراطه وأهضمن النفس تنهضم، لا تعجبن به يحبط ولا تره في جانب الذنب والتقصير والنعم، وحيث كان من النهي اجتنبه، وإن زللت تب منه واستغفر مع الندم، وأوقف النفس عند الأمر هل فعلت والنهي هل نزعت عن موجب النقم، فإن زكت فاحمد المولى مطهرها ونعمة الله بالشكران فاستدمي، وإن عصت فعصيها واعلم عداوتها وحذرنها ورود المورد الوخم، وانظر مخازي المسيئين التي أخذوا بها، وحذر ذنوبا من عقابهم، والزم صفات أولي التقوى الذين بها عليهم الله أثنى واقتده بهم، وقنت وبين الرجاء والخوف قم أبدا، تخشى الذنوب ترجو عفو ذي الكرم، فالخوف ما أورث التقوى، وحث على مرضات ربي وأجر الإثم والأثم، كذا الرجاء ما على هذا يحث لتصديق بموعود ربي بالجزاء العظيم، والخوف إن زاد أفضل القنوط كما يفضي الرجاء يفضي الرجاء الأمن المكر والنقم، فلا تفرط ولا تفرط وكن وسطا، ومثل ما أمر الرحمن فاستقم، سدد وقارب وأبشر واستعن بغد سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح، وأدلج قاصدا وادومي سدد وقارب وأبشر واستعن بغدو وبالرواح وأدلج قاصدا وادمي، فمثل ما خانت الكسلان همته، فطالما حرم المنبت بالسأم، ودم على الباقيات الصالحات وحوقل واسأل الله رزقا حسن مختتمي، واضرع إلى الله في التوفيق مبتالا، فهو المجيب وأهل المن والكرم. يا ربي يا حي يا قيوم، مغفرة لما جنيت من العصيان واللمم، وامن علي بما يرضيك وقضه لي من اعتقاد ومن فعل ومن كلمي، وأعل دينك وانصر ناصره كما وعدتهم ربنا في أصدق الكلم، واقسم ببأسك ربي حزب خاذله، ورد كيد الأعادي في نحورهم، واشدد عليهم بزلزال ودمدمة كما فعلت بآل الحجر في القدم، واجعلهم ربنا للخلق موعظة وعبرة يا شديد البطش والنقم. ثم الصلاة على المعصوم من خطأ محمد خير رسل الله كلهم، والآل والصحب ثم التابعين لهم، وتم نظمي بحمد الله ذي النعم. الحمد لله رب العالمين. نقرأ المنظومة الثانية، وهي منظومة اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. اللؤلؤ المكنون في أسانيد الأحوال في أحوال الأسانيد والمتون. طيب، هذه المنظومة كم بيت؟ 340 بيت. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام الحافظ الحكمي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في منظومته اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، قال رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة: الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب والصلاة والسلام. أهمية السنة ومنزلتها في القرآن. قال رحمه الله عز وجل: وبعد إن أشرف العلوم بعد كتاب الصمد القيوم علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، فسنة النبي وحي ثان عليهما قد أطلق الوحيان. قال رحمه الله عز وجل: نشأة علم المصطلح، وإنما طريقها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروية عن الرسول، ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بخدمة الدين ونصح الأمة، وخلصوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح حيث علي الكل منه مصطلح. قال رحمه الله عز وجل: موضوع علم المصطلح وتعريف الحديث والأثر والخبر. وزاد من جاء بعدهم عليها بحسب احتياجهم إليها، وكل بحث أهل هذا الفن في حال الإسناد وحال المتن عنوا بالإسناد الطريق الموصلة للمتن عمن قاله أو فعله، والمتن ما إليه ينتهي السند من الكلام والحديث ما ورد عن النبي، وقد يقولون الخبر كما أتى عن غيره كذا الأثر. تلخيص مباحثه، قال رحمه الله عز وجل: وهكذا تلخيص أصول النافعة لحل ما قد أصلوه جامعة، ولتحفظ الأنواع منه مجملة من قبل أن تخوضها مفصلة. كل متواتر وآحاد شهر، عزيز فرد وغريب اعتبر، متابع وشاهد له انجلى، ثم صحيح حسن قد قبل، ومحكم معارض ومختلف، وناسخ قابل منسوخا عرف، والراجح مرجوح، ثم المشكل معلق ومرسل ومعضل، منقاطع مدلس قد احتمل، موضوع متروك وموهوم معل، ومنكر مقابل معروفهم، وشاذ قد قابل محفوظا لهم، مدرج مقلوب مزيد مضطرب، مصحف محرف قد اكتتب، مجهول عين ثم مسطور وجد، مختلط سيء حفظ انتقد، مرفوع موقوف ومقطوع أتى، ومسند متصل قد ثبت، معرفة الصحب وتابعيهم وطبقاتهم ومن يليهم، عال ونازل وفاق وبدل، تصافح كذا التساوي لا جدل، وسابق ولاحق أكابر، عن الأصاغر وبعكس يكثر أقرانهم، ثم مدبج علم، وإخوة والأخوات قد فهم، وصيغ الأداء والأسماء والكنى، ألقابهم أنسابهم للاعتناء، متفق مفترق والمهمل، مؤتلف مختلف قد سجلوا، مشبه والطابقات بالولاء، جرح وتعديل وأقسام الولاء، سن تحمل مع التحديث، وحدانهم وسبب الحديث، كذا تواريخ المتون جمعا، وآدب الطالب والشيخ مع كتابة الحديث والمقابلة، سماعه إسماعه الرحلة له، تصنيفه فهذه ألقاب ما يشهر منه والجميع قسما، وسأعيد الكل في مواضعه في النظم إجمالا وتفصيلا فعه، مبينا أنواعه متابرا، جهات تقسيماته محررا، فلا يملنك ما تكرر، لعله يحلو إذا تقرر. رحمه الله عز وجل قال: أنواع علوم الحديث المتواتر. اعلم بأن أهل هذا الشان قد قسموا الأخبار بالتبيان، لذي تواتر يفيد العلم لا بنظر بل بالضرورة جلا، وهو الذي جمع رواه اتفقوا، أحالت العادة أن يختلفوا عن مثلهم رواه بلا امتراء، من ابتداء الإسناد لانتهاء، واستند انتهاءهم للحس لا محض اقتضاء العقل، وانضاف إلى ذلك أن يصحب ذاك الخبر إفادة العلم اليقيني لا مراء، فقد يجي في لفظه التواتر وجاء في معناه وهو الأكثر. أما القرآن فهو قد تواتر لفظا ومعنى كله لا ينترى. قال رحمه الله عز وجل: أقسام خبر الآحاد وتعريف المشهور، والثاني آحاد فمنه ما اشتهر، كذا عزيز ثم فرد قد ظهر، والثاني أحد منه ما اشتهر، كذا عزيز ثم فرد قد ظهر، فإن أتى من طرق ثلاث أو من فوقها فذاك مشهورا رأوا، وحيث عمت شهرة كل السند، فالمستفيض عندهم بدون رد العزيز والغريب، وما عن اثنين رواه اثنان، فهو العزيز ففهمن تبياني، وما به الواحد قد تفرد، فالفرد مطلقا ونسبيا غدا، فالمطلق الفرد به الصحابي عن النبي عن سائر الأصحاب، وغيره النسبي من دون خفاء، وبالغريب عندهم قد عرف، وباعتبار موضع التفرد أربعة أنواع فرد فعددي، فمنه فرد متنه والسند، ومنه ما في السند التفرد، وفرد بعض المتن أو بعض السند، ولم نجد غريب متن ولا سند، وقيد النسبية أيضا بثقة، كذا براون أو بمصر حققه، حقق المتابع والشاهد. وإن تجد متابعا أو شاهدا لخبر الآحاد كان عاضضا، زالا بها تفرد عن فردي، واشتهر العزيز دون ردي، وازداد شهرة بها الذي اشتهر، وكشفه بالاعتبار قد ظهر، فإنما يحصل ذا لمن سبر طرق الحديث ثم إياه واعتبر، من سنن ومن جوامع ومن معاجم ومن مساند فدن فدن هي. فما على مرويه قد تابع عن ذا الصحابي آخر متابعة، فإن تكن لنفسه فوافرة أو شيخه فصاعدا فقاصرة. وما له يشهد متن عن سوى ذاك الصحابي فشاهد سوى في اللفظ والمعنى أو المعنى فقط، لكنما مرتبة الثاني أحط، وهو يفيد العلم عن النظر عند ثبوته فبعد النظر. ثلاثة أحكام نقل تعرف: قبوله والرد والتوقف. والأصل في القبول صدق من نقل، والكذب أصل الرد يا من قد عقل. والالتباس الحال قف فيه إلى بيانه إن بالقرائن انجلى. أقسام المقبول: قال رحمه الله عز وجل: وأربع مراتب المقبول بينها أئمة النقول، صحيحهم لذاته أو غيره، ومثل زين حسن فلتدره، وكلها في عمل به اشترك، وبينها تفاوت بدون شك. تعريف الصحيح: فما روى العدل عن العدول، وتم ضبط الكل للمنقول متصلا ولم يشذ أو يعل، فهو لذاته صحيح قد حصل. والعدل من يلزم تقا الخلاق مجتنبا مساوئ الأخلاق، والضبط ضبطان بصدر وقلم، فالأول الذي متى يسمعه لم ينساف حينما يشيء أداه مستحضر اللفظ الذي وعاه، والثاني من في سفره قد جامعه وصانه لديه منذ سمع حتى يؤدي منه أي وقت، وسم ما يجمعه بالثبت. والاتصال كون كل سمع عن شيخه من الرواة ووعى. وما لذا الشاذ من التعريف، وللمعل يأتي في تعريفه مراتب الصحيح والجزم بصح الأسانيد. قال رحمه الله جل: وقد تفاوت رتب الصحيح بحسب الموجب للتصحيح، من أجل ذا قالوا أصح سندي أصح سنة لأهل البلد. وما روى الشيخان فيه قدموا، ثم البخاري يليه مسلم، فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا. معنى قولهم على شرط الشيخين، قال رحمه الله، يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم ومع اتصال الحسن ذاته والصحيح الغير وزيادة الثقة. قال: وما يماثله وكان الضبط خف، فحسن لذاته فإن يحف بمثله صحيح بالمجموع، واكتسب القوة بالجموع. ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققه، واقبل زيادة بها تفردا. رويهما ما لم ينافي الأجود الحسن لغيره. وما روى المستور أو من دلس، والمرسل الخفي ومن في الحفظ سا، عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبر. وقولهم أصح شيء فيه أو أحسنه ليسوا ثبوته عنه، بل زعموا أشبه شيء وأشف، وأنه أقل ضعفا وأخف، وليس في القبول شرطا العدد، بل اشتراط ذاك بدعة ترد. ويقسم المقبول من حيث العمل إلى معارض ومحكم استقل، المحكم والمعارض. قال رحمه الله: فالمحكم النص الذي ما عارضه نص كمثله بحيث ناقضه، فمن أتته سنة صحيحة عن النبي ثابتة صحيحة، فما له عنها عدول الأبد لأي قول كان من أي أحد. وغيره معارض إن أمكن بينهما الجمع فقد تعين، كالأمر إن عورض بالجواز في ترك لمأمور إلى الندب صرفي، ومثله النهي لكره صرفا بحل إتيان وحظر انتفى، واخصص بما خص عموما ورد، والمطلق احمله على ما قيد، وهكذا فاجمع بلا تعسف بل بين مدلوليهما فألف، ولا يجوز ردك المعارضة ما أمكن الجمع بوجه يرتضى، وحيث لم يمكن وسابق دوري عين نسخ حكمه بالآخر، ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ فاعي، وليس الإجماع على ترك العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، وعند فقد العلم بالمقدم فأرجح النصين فليقدم، ككونه أشهار أو صح أو نقله أجل عند من رواه أو حكمه في من رواه قد أتى، ومن نفي ومن نفى قدم عليه المثبتا، كذاك ما خص على العموم، وقدم المنطوق عن مفهوم، إن لم تجد من هذه شيئا فقف في شأنه حتى على الحق تقف، ودون برهان بنص لا ترد نصا، فإن بعضها بعضا يشد، ولا تسيء الظن بالشرع ولا تحكمن العقل فيما نقل، إياك والقول على الله بلا علم فلا أعظم منه زللا. المردود وأسباب الرد وبيان الخبر والموضوع. وكلما شرط القبول فقد فهو من المردود لن يعتمد، والطعن في الراوي وساقط في السند ضدان للقبول أصلان لرد، وجملة الأسباب منها تحصر 15 فدر ما أسطر، فخمسة تخرج بالعدالة أسوأها الكذب بلا محالة، فذاك موضوع ومن به اتهم ولم يأبن عنه فمتروك وسم، ومن على النبي تعمدا كذب فليرتد المقعد من ذات لهب، ومن يحدث بحادث يعلم تكذيبه عليه منه قسم. حكم خبر الفاسق والمبتدأ. قال رحمه الله عز وجل: الثالث الفسق بدون المعتقد، والرابع البدعة عند من نقد، فما رواه فاسق فقد دخل في منكر في رأي بعض من نقل، وفي قبول خبر المبتدع خلاصة البحث سأمليه فعي، من لم تكن بدعته مكفرة وليس داعيا لا فاعتبره مع حفظ دينه وصدق لهجته، لئن روى مقويا لبدعته. حكم رواية المجهول. خامسها المجهول وهو يقسم مجهول عين ويسمى المبهم، وسبب الإبهام ألا يذكر أو ذكره بما به ما اشتهر، ولا يضر مبهم الصحابي لثقة الكل بلا ارتياب، ثانيهما من حاله قد جهل، وذاك مستور وفي الذكر خلا، وأصله قلة من عنه نقل لكونه من الرواية أقل. المعل قال: وخمسة تخرج بالضبط وهي وهم وفحش غلط وغفله، وكثرة الخلاف للثقات، وسوء حفظ فدر تفصيلات، فالوهم أن يروي على التوهم، وهو المعل عندهم فليفهم علته طورا بالإسناد تقع، كرفع موقوف ووصل من قطع، وتارة في المتن حيث أدخل في المتن لفظ من سواه نقل، وقسم الحاكم عشرا العلل مرجع هذين من دون خلل، وفاحش الغفلات حيث ينفرد كفاحش الأغلاط منكر يرد، وفي المخالفات أقسام تعد من ذاك شاذ منكر كلا يرد، ومدرج المتن ومدرج السند والقلب والمزيد فيه قد ورد، ومثله ما بالاضطراب يعرف كذاك التصحيف والمحرف الشاذ والمنكر، فالشاذ ما خالفهم به الثقة قابله محفوظهم فحقق، وما يخالفهم به الضعيف فمنكر قابله المعروف. المدرج قال رحمه الله عز وجل: ومدرج المتن كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي، فغالبا يكون في آخره وقل في أثنائه أو صدره، يعرف بالبيان ممن قد نقل أو استحال أو من المتن انفصل، وما بتغيير سياقات السند خالفهم فذاك مدرج السند، كأن يكون المتن عن جمع نقل كل له فيه طريق مستقل، فيجمع الكل على طريق من غير تبيين ولا تفريق، رواه بالأول وبالتمام ثم أضاف الزيد للإتمام، ومنه متنان بسندين رواهما بواحد من ذين مقتصرا أو زاد من ذا الآخر، في ذاك لفظا كان منه قد بري، ومنه أن يعرض آخر السند ومنه أن يعرض آخر السند قول يظن متن ذلك السند. المقلوب قال: وما بالانعكاس وبالإبدال فذاك مقلوب بلا جدال. فمنه قلب سند دون مراء أن يبدل الراوي براو آخر. ومنه بالتقديم والتأخير في لاسمك جعل الأبي ابنا فاعرفي. وقلب متن وهو أن يجعل ما يختص بالشيء لضد علما كقوله فيما رواه مسلم في أحد السبعة من لا تعلم يمينهما بالشمال أنفاق. والبذل من شأن اليمين مطلقا. ومنه أن يجعل متنا لسند وقلب متنه لذاك السند. وسوغ هذا الاختبار لحاجة من دوني لحاجة من دون من لحاجة من دون ما إصرار. المزيد في متصل الأسانيد. قال رحمه الله عز وجل: وإن يزد في السند المتصل راوي فذا المزيد فيه فصل. فإن يكن من لم يزده أثقنا. وقال: قد سمعت أو حدثنا. ترجح الإسقاط لا شك، وإن كان الذي قد زاده أثقنا من مسقطه لا سيما إن عنعنا. فليكو ترجيح المزيد أبينا. ويستوي الأمران حيث احتمل إن كان عن كليهما قد نقل المضطرب. قال: وإن يكن راو برو أبدل كذاك مروي بمروي ولا جمع ولا ترجيح فيه حصل. فإنه مضطرب لا جدل في سند تلفيه أو متن، وقد يكون في كليهما وهو أشد. وليس قد عن خلفهم في اسم الثقة أو في صحابي له فحققه معرفة المصحف. وما يكون لفظه قد غير أو رسما أو معنين فتصحيف بيرى كاحتجر النبي قبل احتجم وصحف مزاحما مراجما. وخصوص محرفا بشكل أبدل نحو سليم بسليم مثلا. ومنه إبدال وأبي بأبي وصام ستا قبل شيئا فانسبي. حكم رواية سيء الحفظ. وسيء الحفظ الذي ما رجح عن خطئه جانب مك الصحاحة. فإن يكن ذلك قد لازم له شاذ هو في رأي بعض النقل. وسميه مختلطا حيث ترى. ورد ما بعد اختلاط خبرا. وحمل ما في الصحيحين أتى منه بأن قبل اختلاط ثبت المعلق. وخمسة تخرج باتصال وهي معلق وذو ارسال ومعضل منقطع مدلس. والمرسل الخفي عد السادس فحيث كان السقط من أصل السند صنع مصنف فتعليق يعد. فما يجوء في كتاب يلتزم صحته ثم به الراوي جزم. فاقبلوا معروفا كنحو أخبر ونحو قال وروى وذكر. وما كقيل وكيروى قد ذكر ممردا ففيه فتش واختبر. ومثله ما جاء بكتب جامعة لذي قبول ولمردود معه. المرسل: وما يكون السقط فوق التابع مع رفع متنه فمرسل فعي. فبعضهم للاحتجاج أطلق والبعض للرد وبعض حقق. فقابلوه إن يكون فقد أسند من جهة أخرى كذا إن عضد بمثله أو فعل صحب أو سلف عليه افتاء جماهير السلف. وغيره رد بلا ارتياب ولا يضر مرسل الصحابي. المعضل المنقطع: وساقط اثنين فصاعدا ولا من وسط الاسناد ثم مضلا. ومنه حذف صاحب والمصطفى ومتنه عن تابعي وقف إن من طريق واقف قد اسند. وجاز غير رفعه عن احمد ليخرج الموقوف قيد الأول. كذاك بالثاني خروج المرسل وواحد من موضع أو أكثر بلا ولا منقطع دون مراء. التدليس: وحذفه وسيطة عمن لقي بصيغة ذات احتمال للقي كعن وأن مهما. وقال: تدليس إسناد يرى اتصالا. ومنه أن يقطع صيغة الأداء بالسكت عن محدث ثم ابتدا. ومنه أن يعطف شيخ ما سمع منه على الشيخ الذي منه سمع. وحذفه الضعيف بين الثقتين وسمي تسوية بدون مين، والثانية تدليس الشيوخ إن ذكر شيخا له باسم سوى الذي اشتهر، وكله غش شديد وغرر وضد نصح عند النقاد الأثر. وحيث كان ثقة من فعل فحكمه رد الذي قد نقله، ما لم يكن سمعت أو حدثنا أو جاء باسم شيخه مبينا، ويعرف التدليس بالإقرار أو جزم أهل العلم بالآثار المرسل الخفي، والنقل عن معاصر لم يعرف لقاؤه إياك مرسل خفي، كالرفع من مخضر من قد عاصر نبينا دون لقاء أثر. حكم العمل بالحديث الضعيف، وقد أتى وهل أسانيد بما أصحوا فيما مضى تقدما، وبالضعيف لا بترك وصفا ولا لمدلول الصحيح قد نفى، يخذ في فضائل الأعمال إلى الفرض بالحرام والحلال. المرفوع ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل ومن تقرير تصريحا أو حكما بلا نكير، نحو سمعته يقول أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل. المرفوع حكما والحقاً ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر. الموقوف والمقطوع، حيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، وهو الذي لقى النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، أو انتهى للتابع وهو الذي لقي الصحابي فمقطوعا خذي المسند، وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسميه بالمسند. الاسناد العالي واقسام والاسناد النازل، وما يكون عدد الرجال فيها والمدة فهو العالي، فمطلق ان كان للنبي وغيره سموه بالنسبي. وفي الأخير توجد الموافقة، وبدل كذا التساوي لاحقة، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى، أو شيخه فصاعدا بدل. ثم التساوي إن إلى متن وصل بساند كساند المصنف أو من روى عنه تصافح بافي. الإسناد النازل، وما بضد ذاك فهو النازل، وهو لأقسام العلو مقابل رواية الأكابر عن الأصاغر، وهكا أنواع لطائف السند، وهو جليل علمه فليستفاد منه عن الأصغر يروي الأكبر، كالأب عن ابن له قد يخبر، والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم، وعكس ذلك أكثر عن رواية الأبناء عن الأباء، ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي، وامرأة عن جدتي لها، وذا النوع قليل الجدة الأقران والمدبج، وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه أو سنه مثل الصحابي عن صحابي، إنما كذاك من بعد فأقران سما، فإن روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج وأقران حوى. رواية الأخوة عن بعضهم وإخوة والأخوات فليعد، لا سيما عند اجتماع في سند المسلسل هذا، ومن ألطافها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فعقلي أو صفة قرانت لأذى مع من قولا أو فعلا كذا إن جمع. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثابتا، وقد يعم السند التسلسل، وتارة أثناءه قد يحصل طرق التحمل وصيغ الأداء. وصيغ الأداء ثمان فاعتني بسمع، سمعته حدثني أخبارني قرأته قرئ عليه وأنا أسمعه ثم أنباني والجمعنا، ورمز ثناء إلى حدثنا، ونا بالهمز إلى أخبارنا، وعن على السماع ممن عاصر من مدلس فلن تعتبر، واشترط الجعفي لقيا يعلم، وشيخه ورد ذاك مسلم. ثم إجازة مع المناولة أو دونها كتابة أو قاولة، وإنما تعتبر الإجازة إن عين الشخص الذي أجاز، أو عموما لمن لم يوجد توسعا فليس بالمعتمد، والخلف في مجرد مناولة، كذاك في الإعلام والإيصاء له، وحذف قال بصيغة الأداء كتابة وليتلوها من سردك، وكتبوا الحاء لتحويل السند والفض بها إذا قرأت دون مد، أسماء الرواة أنسابهم وكناء مع ألقابهم، ثم بأسماء الرواة والكناء ألقابهم أنسابهم، فليعتنى مواليد الرواة ووفياتهم وطبقاتهم والوفيات والمواليد لهم وطبقاتهم، كذا أحوالهم، وكل هذه محض نقل فاعرفي فراجع الكتب التي بات في طبقاتهم وكالتذيب وما حوى التهذيب مع تقريبي المتفق والمفترق، وما بلفظ أو برسم يتفق، واختلف الأشخاص فهو المتفق نحو ابن زيد في الصحابي اثنان راوي الوضوء وصاحب الأذان المهمل، وإن عن اثنين روى واتفق في الاسم واسم الأبي ثم أطلق بدون تمييز فمهمل ولا يضر إن كلاهما قد عدل. وفي البخاري من وجه كم ترجمة وأوضحها الحافظ في المقدمة، ويعرفان باختصاص الناقل، وحيث لا في بالقراء نبتلي المؤتلف والمختلف، وما يكون النطق فيه يختلف مع اتفاق الاسم فهو المؤتلف نحو شعيث بشعيب يشتبه، وكالنشاء بالنساء فانتبه المتشابه، وما به الأسماء والآباء تتفق في الرسم والسآباء فها تفترق في النطق أو بالعكس فهو المشتبه، وكذا وهو بالاعتناء جدير فعن به كابن عاقل وعقل وجد كلاهما كان اسمه محمد، ومثل العكس ابني النعمان سوريج فعلم وشريح الثاني أنواع تترقب مما سبق، وفي مع ما قبله أنواع فيها افتراق فدر واجتماع الوحدان، وليعرف الوحدان وهو من روى عن واحد وعنه راو لا سوى، ومن كلا هذين فيه وجد أو ما روى إلا حديثا واحدا، ومن له اسم مفرد أو لقب أو كنية مفردة أو نسب كسندر أو كسفينة التقى أبو العبيديين ونحو اللبقي كسندر أو كسفينة التقي أبو العبيدين ونحو اللبقي طبقات الرواة. والاشتراك يطلقون الطبقة في السن مع لقاء الشيوخ حقق، واختلف اصطلاح من قد صنف في الطبقات وهو عرف لا خفاء، وقد يكون الشخص أيضا عندهم من طبقة باعتبار له مراتب التعديل، والعلم بالتعديل والتجريح من أهمه فهو بتحقيق قمين مراتب التعديل سبعا رتبي، أولها ثبوت صحبة النبي فأفعل التفضيل أو ما أشبهها كجاب للحفظ إليه المنتهى، ثم مؤكد بتكرير الصفة كثقة ثقة كذا ما رادفة، ثم بوصف واحد ما أكد كحفظ ثبت ثقة قد أفرد، ثم صادق آمن لا بأس به فصالح الحديث مع مقاربه، ثم صويلح وما مثلها من الصفات فقس بترتيب لها، والخلف في التعديل مع إبهامي، ورد قول أكثر الأعلام كقوله أخبرني العدل والثقة ما لم يكن عرفا له فحقق الجرح ممن يقبل ومتى، والجرح عند الداعي نصح فعلمه صيانة للشرعة المكرمة، وإنما يجوز من عدل فقيه مطالع يقبل منه القول فيه، والراجح اشتراط أن يفسر وكونه من واحد معتبر الحذر من تسالف التجريح، وليحذر العبد من التساهل فيه ومن خوض بلا تأهل. مراتب التجريح سبعا فاكتبي كأكذب الناس وركن الكذب، يليه كذاب ووضاع دعو وبعده يكذب كذاك يضع، رابعها متهم بالكذب والوضع ساقط هالك كذاهب، ليس بمأمون كذا فيه نظر، مطروق عنه سكت لا يعتبر، يليه مطروح وواهن أي شيء مموه ارمي به ليس به شيء، وهؤلاء عنهم لا يكتبوا مما ما قد رووه بل عليه يضربوا، ثم ضعيف منكر مطالب ففيه ضعف أو مقال موجب ليس بذاك فيه خلف طعنه، وفيه كذا سيء حفظ لين وتعرفة تنكر فيه قد تكلموا وكاتبوا عن هؤلاء ما نموا للاعتبار دون أن يحتج به، وعلم ذا النوع مهم فانتبه. حكم تعارض الجرح والتعديل، وقدم الجرح على التعديل عند الجماهير على تفصيل المبهم، والمبهمات من أهم الفن في سند وقوعها ومتن، وعلمها يدرى بجمع الطرق أو أخذها عن عالم محقق أسباب ورود الحديث وتاريخها، وعلم أسباب الحديث وكذا تاريخه من المهم، فخذ معرفة الولاء وليعرف الولاء على أقسامه بالعتق والحلف وبالإسلام سن التحمل، وصح مع تمييزه التحمل، أما الأداء فوقته التأهل. أداب الشيخ والطالب: وليعرف الطالب للأداب ما ينبغي للشيخ والطلاب، صفة كتاب الحديث وضبطه، والصنع في كتابة الحديث والعرض والسماع والتحديث، واعتني بالضبط والتصحيح له، فاكتبه واضحا وبين مشكلة ورحلة تنفيه كذا التصنيف له وما به من التباس شكله، واعرض على شيخك أوسان ثقة أو فعال أصل صحيح حققه، وعندما يسمعه لا يشتغل بأي شيء باستماعه يخل. صفة أداء شيخ الحديث: وشيخ من أصل لا يؤدي وليفصل الحديث دون سرد، وواجب أداؤه بلفظه لغيره إلا لفوت حفظه، وبحديث مصره فليبتدي ثم حديث غيره من بلدي، وكثرة المسموع فيه يعتني، ليس بكثرة الشيوخ فافطني. صفة التصنيف في الحديث: والجمع للحديث إنشاء أسنده، حديث كل صاحب على حدة، وأن يشاء على حروف المعجم أو فعل الأبواب للفقه فهمي، وقصره على الصحيح والحسن أو لا، ومع تنبيه الجمع حسن، وإن يشاء رتبه على العلل مبينا ما في اختلاف من نقل أو فعل الأطراف، ثم يسيق في كل متن ما له من طرق، مستوعبا جميع ما قد روى رداء أو بخصوص كتب تقيد الخاتمة. وتم ما أمليت باقتصاري على وصوله مع اختصاري، إذ كان هذا العلم لا يحيط به مطول ولا بسيط، لكن من كان وصوله لم يعيه منه الذي تفرع، وهو فنون كل فن منه قد أفرد تصنيفا ومن جد وجد. وحين تمت قرة العيون سميتها باللؤلؤ المكنون. والحمد لله ختاما وابتداء، ثم الصلاة والسلام سرمدا على ختام الأنبياء أجمعين وآله وصحبه والتابعين. الله أرجو رحمة ومغفرة لذنبنا وتوبة مكفرة، فهو الرحيم الغافر التواب، بيده الخير هو الوهاب. أبياتها كل قمر به استنر، تاريخها رجاء غيم ينهمر. رحم الله عز وجل وغفر له، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انتهت المنظومتين، أجزتكم بهما إجازة صحيحة بشرط المعتبر عند أهل العلم والأثر، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.